فضائل المدينة دا فضائل دي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هذه فضائل ذكر كجي مثلا دا سو شده حجنا بعد بعد النبي صلى الله عليه وسلم جرافتا تل داغا سنت دي ما قد سنت دي دا خود حج سرح تعلق لدي مدينة تلاغا النبي صلى الله عليه وسلم خود حجنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم جرافتا داغا سنت دي بلکہ فنقدر اس لئے کہ وجوب تبرنش دے دی غالباً امام بخاری رحمہ اللہ کنا داغا مسلک تا ان حج نبادو دو تا مدینے من فضل ذکر کبھی کنا کتا دس رہے تعلق نلرنا بیا اے دے گا ذکر تا سو رب تا چی داغے کنا حج نباد ذکر کبھی یا مخت ذکر وائی یا وست ذکر کنا بدی کرا اوڑے وائی خوب حج پسو ذکر کبھی منی محق کا چی داغا کنا اذا قال هذا الحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذاك سنته بچال چلوڑ شي کنا اذا متلك چي مدينه متلك کنا روایت پر ودي فضلتنا اما جرمیو تے کی میرا وقت لیکن عاد ذکر کوي باب حرم المدينه تے باب بیان حرم دی مدینه منوره شه انس بن مالک روایت تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو المدینه تو حرم مدینہ حرم دا من قضاء الى قضاء اپلوکیز نو ستر کہ کی دراسے دوتا عربی بیان نکرا مبدا منتحان دکر کری اپا نبی سم دکر کری دی لا تفجر آولا بنکر کری ولا یحدث فی حدثن او پا دیشی بیکن دا سی نبی نکری چیز قرآن و دی حدیث خلافی بدعات پر نپشکی دی من احدث فی حدثن چاہتی پا دیشی کنا بدعات جو کو فائد پدا بندن اللہ تو خواہ پکتا و دی ملیک و دی طول حال کے پاس اللہ تا مدینہ مرحبت پر کنا حرم شتا و کنشتا امام ملک سبی چھے مدینہ منورے پر حرم شتا لیکن سرنگے چھے مکہ معظمی حرم دا دا دے مدینہ منورے کن حرم آشتا ونہ بے نکٹ کری رنکائی شکرم شکور بے نکٹ کری اور بھی احناف ہی چھے مدینہ منورے کن حرم نشتا امیر زیادی پخفز ہوئی بودھ دی کنا نبی اسلام جماعت گوڑا ہو رو داولے ویتا کارتنے حجیرے ویتا ہوا لے آدھے غادے پرا کنا خوپرستے پرا کچے مدینہ میں پر حرم وای کنا دے خدا دے ادے بھی جزا وجی بدلا درجے مدینہ میں ور کر حال کے شکر دے کڑو نبی سندی مری کر کے شکر ما کی سا شکر کنا حال کے کڑا دا دانت فریدا اے وقت تر شو لے کنا سلا بلبلس کو کنا میں مردا نبی سمجھ کے کیا با میر ما فن نو ایر کچرے کنا مدینہ منور کنا حرمی وای شکر دے باندې دے مرغی چاله تنی ولید کی تا کچ پلوش ور کړی دو وافینا کنا خلق ری بی ونے کنا خلق کوی کنا او درمی کنا شکرینا پر دے دی می زمانہ کا چے کنا دو تا حرم پر منالو غوی سره دے چے کنا مدینہ منورا سارا دا معزز دا او محترم دا قابل احترام دا احترام کنا لازم دا دے نبی سم شار دا او پدے منا ترا چھے کنا اے دے بے ورانا کر کے دی بشکور دا کی دی پدے منا ترا مدینے منو حرم نشتا خبر خو مطلب ہو سیدہ خو شاہ سے بلکلی دی کچھ دا خلافی چکیم تعبیر کا تعبیر کنا فندوار مدہ چہنا پی چیزی مدینے حرم نشتا او نبی سمجھے چھے المدینہ تو حرم من مدینہ کنا حرم دا یہ نہ کہ ڈیرے وقت رولی کہ مدینہ حرم دا مدینہ حرم دا پنچیز نہ پنچیز رہا سکے نا ہمیں کہ مدینہ حرم نشتا اگر کا میر رو اے دے گے مطلب بل بہن ہے جیدے مطلب بل لکھا نا وہ پہ ظاہر سے معارضہ نے جیسے کہ چیزا خود حدیث مقابلہ کی تعبیر پر ڈیر فرق بھی رغدو بیان پر ڈیر فرق بھی یہ خبرہ پسی سے مثل ناک اللہ چی کنا اخرا اول غرا یہ تا فراویر چی کنا اخرا تکا دا تغذیب را تکا دا و دا اول غرا تکا کنا دا بے تغذیب را تکا دا کنا ان تا ته څنګه څه ویل غره کنه می ځاګه ته کاي دغه غره ته څه مل کړه کنه چې مدینه حرم نه ورته کنه دا ستایب نو په چار کنه دا پیر په چار دی کنه باب حرم المدینه ته کنه المدینه ته حرم احلاف دی کنه چې مدینه حرم ستاه خدا حرم نه لکه د مکه ولا حرم تابع دا په چار دا حرم نه لکه مکه ولا حرم یې ستاه یو دالګه او یو مصلاشه کتاب الصلات په طرف باندې جیمی پر رد بوده مستشیر میز اخناف یکی که جیمی پر رد بوده پخار شد مستشیر میز که چند که بدا جهیز دا اینه وجنا پا اخناف بوده روی تعام جب امام احلی پاس بوده چه امام احلی پاس بی جیمیل من نمون کرده جیمیل من نمانی حالان که جیمیل میکنه فرض کتی دا در ایسی پخار شد یکنه مکیم سرائی دا بیکنه خود جیمیل میکنه چه دا جهیز دا و دا بدا بی حالانکہ دس لو امام مخلی پاسے جمیل میں فرض کری بلکہ پا مخکشی میں جائے کہ نکلاک فرض کری کہ کلاک فرض ہے کہ نا اور جائے زمانہ ہے کہ گناہ گوران لگو لے کہ دمائے چھے کہ چھرے چاہ وکر لو جمیل میں مخلی وکر دیر لو کہ نا زمائے پرے گا دمی دی انہوں نے زمائے پرے گا اگر کل پدے گناہ گوتا خواہ گناہ گوتا چھے تو پر پرے شو جمیل میں پرے شو تعدیر آلات سوا دے کہ نا اگر جائے شکایت سے ملو لی پچار تعدیر بند لول پچار دے کہ نا کہ ادے گنا بات اثر نہ پیدو کی ٹھیک ہے نا سلام ابھی یہ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث حمد التياح عن انس قال قال من نبي صلى الله عليه وسلم مدينه وامر بناء المسجد فقال يا بني النجار يا خاممني قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فامر بقبور المشركين قالوا بشك ثم بالخليل فطويت وبالنخل فقطع فصب النخل قبلة المسجد يو ترابت امام بخاري بھی کہ باب حرم المدینہ جب اپ نے بنے حرم المدینہ شد ویم حدیث روری کنا چه نبی اسلام مدینه مدرولو و امره بی بلاء المسجده پیلا دفادو ای جماعت جوڑه ولی حکمو کشی جماعت جوڑ کی ای مسلمون در شامی چه مکمی تا مسلمون کدام زیب پنیوی شکن اول جماعت جوڑه بی کنا فکانا یا بن نجار آلی که چه کیمم ذکر فاشف لاده بن نجار که بیلوا دوائی تیمون برکی و ایگم ذکر وا ای بن نجار سامی نونی موتا کنه کیمات تا توشی تا دې مزکی پیسې تا توشی تا چې مشه پیسې دې کې جمع جوړ کی قال الله مطلب سمره مشه پیسې نو وړي الا الى الله مشه کنه الله تعالی کنه هغه نه اجر او مدد دا هغه څه مشه کف کوي بعد دې دې سم کنه پیسې دې کړل همزه کې پناه نو خو څه کې وړي وکړه فامر ابو قبر مشکین ادي کده مشکین قبر دې چې دارو کو ریسا ثم بالحرب اكاند الى ذاك كي تفسويت وبالنخل حجيره فقطها احجيره كان كاك كيف فسق النخله كبت المسجد هذا كان حجيره يا جماعه كبله ترى بقول لك انا كيف ولا في تي نسيت تقول في ذاك انا اول من كاك له بو كان اول ربيه كثير كان ذاك انا من حرم وين كان مكي حرم ده قبل بينك كاك ولا كان اما بخاري كان دا علی بن شروع کا چونه کٹ کی جانا من حرم نہ دا ونے کٹ کولی جیز دی بی قال حتى انا اسماعيل بن عبد الله قال حتى انا يحيى عن سليمان بن عبد الله بن عمر عن سعيد بن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال اخر ما بين لبثي المدينه على لساني قال واحد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اراكم يا بني حارثه قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل انتم فيه وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابي عن علي قال ما عندنا شيء الا كتاب الله وهذه الصحيفه عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينه حرم ما بين عائل الى كذا من احدث فيها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والخازي والناس اجمعين. المدينه حرم ما بين عائل الى كذا مدينه حرم ده عائل بنيه عائل تكتر بنكي دراسه. يو ار عائل ده او بلکہ علاقہ ذات کی ذرات ہے نا داری کا بلغار کا صور ذکر کیڑی الا صور عرب شیعہ نے پہلے ورت ہے نا پتہ نہیں اس کا چدا کنا حرم دا من احدث فی عادت او اوا محدث یا محدثہ بنا لے کے بعد اللہ تعالی کی پکتی ہوئی ملک کو دیکھ کے حال کیا ہے نے بسر کو عادت نہ قبل نبی نہ پر کے ایک بار قبل لی وقال ذمۃ من واحد ومن اخر ابو ثمن چاچے مسلمون تک بسرا وعدا و موتا كده فابن ده خيبت الله نطي ده ملائكه وكده وده طوله حركه لا يجمل وصرف ولا عدل ومن تكلق طول قوما بغير اذن مواليه チャチバチェタズルマスクロバヘディエジャータフレモラゴーナアズソエディエカビレディハルケアズソエディエジャータフレキケナモライヨエガズソヨファダイラナトファイパクデマレコデトラハルケアライマナサルプロラブカラボデラアズセダタベラシュン バブブデマジナティバアナアテンフィナー なべさんのリチェンジはあまりまだ。えだってくりちゃべたメラキリフリー。えれきりあまりとしわちゃかパダキリシティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエティエ マ ジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジナーとマジ ナーとマジナーوفيه قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباس بن ثابت بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى اشرفنا على المدينه فقال هذه توبه باب لا بتيجي مدينه توبه لكن هذه توبه ذات توبه وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اقبلنا مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي رضي الله عنه قال كما يقول لو رايت زباء بالمدينه تسطع ما ذكرتها قال رسول ما بين لبتي حراما باب من رغب عن المدينه وبه قال حدثنا ابن الامام قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول يتركون المدينه على خير ما كانت لا يشاء الا ما يتركون وتتركون دوائر والبيت كتتركون شيء ومحطب شاشي بدا ايجا مسلمه خطاب ذاك بدا خير ما شبيه تصبح مدينة بريسة على خير ما كانت فبحتن إحالات من جدو بيبي بحبخ كنا بحتن إحالات بيو خطوص في بريسة خلق من الولش بلا خير واشي لا يخشاها إلا عوافي نبي بتبي دل راح مگر دا تقصون يريد عوافي تير مراد لنا كنا اغا عوافي مرعون دي私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちマディラビミカラバビミカナ、チェックペニープシェルコーシーとシビビ。ハタエザーバラハサリトルバダー、チェックラセントルバダータウォーシリ、ハラアラウジマフムヘビプルマンシプルウジカナ、アリカメムシアガ。ヤマンビファタクライシー。فياتي قوم يمتد كان خلق رموتشي يبصون ودا رمي بكنا دا بيابي بس يبصوا بيوك تدرسي فيتحملون باهلهم ومن اتاهم فلا كان يابر كريبيو اغا ستي دي تعالكو كاد سر بكي تسي كي يمن تلورشي كنا اجي كپي سي ديري گٹلشي والمدينه تحل حالك مدينه دي پر ډيره بهتره دو كنا マディレパラプシュルディピチャーティマディナプルディ。ロカチェディピズライ。ウィストハシャムシャディファタクレシー。ファイアティコム、コムシャンプルムチ。ヤブスウン。オダレレレケナ、ダデシャリー。ファイアタハマルディアリームメナタム。アラキワマディルトハルノム、ロカリアム。ウィストハリアラク。ファイアティコムヤブスウン、ファイアタハマルディアリームメナタム。ウォルマディルハルム、ロカリアム。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 و چې کله پیسې په دې کې ډېرې مې کړې د بیرې موت شي کنه کنه حالکه ما دې پر مدینه ډېرې بهتر اوس کنه او یو ادین په خاطر کو نسل دي هغه مزمت له شو ادین په خاطر کو نسل کرام هم تلور دي ادین په لاو دې پر جهاد دې پر اگر ابو یې بن سری کنه لوړ دې کو سن دنیا شي کنه اجي کدي کېلې دې ولو نه تا خبر تا کنه خو دې په ابن یمان کنه کنه دا له شو ده نیرس کرام له شو دي کنه دین دې پر جهاد دې پر تبلیغ دې پر په مرکه ډای شو دي کنه دا دې کنه مزمت سندې روغلي ای دنیا په خاطر کو نکای چې مدینه پرې دې کنه بل وطن ټول چاري کا پیسې ډېرې ګټ دې شي ایمان به کې بیر بهږي مدینه ته ارا له یو کو دې بهږي دې ته شي کنه مګر چې کنه ورته بهږي وبه قال حدثنا ابراهيم بن مدير قال حدثنا مسلم بن اياد قال حدثني عبيد الله عن عبيد بن عبد الرحمن عن حسين بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله قال ان الايمان لا يعرض الى المدينه كما تعرض الحيه الى الله جل وعلا مدينه الايمان بيقول تلي ذكر مدينه تا لك ما غير كان كلا جوهر اصل غور طير بيجي كده قد اخر واشكنا فتنه بتشي كده تو نقال بفتنه اللي بكنا خلق ثلاثه تركيزي خلق دين بالخاطر او مسلمان نے کہا مدینہ سے پتے کیجی کنا ایمان تے نہ کہ مسلمان نے مدینے پتہ رب دیر کو چکیم کنا ایماندار خالق ہے باب اتنے من کا دا اہل المدینہ صحیح قال حد چاہتے کہ نہ مکر وکڑو اے مدینے ور حد تسرا ہے دکائی دے کر فریب وکڑو اے گناہ صحیح قال حدثنا الحسین بن محمد قال اخبرنا الفضل عن دعائی انا اشتہ بنت سعد قال سمعت سعد قال بن مدن بن يقول لا يزيد اهل المدینہ احد الا ان ما اب رس بولے کہ یہ قسم ہے کہ ملک پہ بیش بولے کہ یہ کنا کہ سکت اہل مدینہ سر دکا و فریب کو باب قاتم المدینہ قاتم المدینہ تیا دے مدینہ مولئی وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن شہاب قال اخبرنی عروہ قال سمعت اسامہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قتم من اقام المدینہ فقال هل ترون ما ارى انی لا ارى مواقع الفتن خلال بيوتكم كما واقع القطر تابع معمر وسليمان بن كثير من الزهري باب لا يدخل بجار المدينة وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابي عن جدي عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل المدينة روح المسيح الدجال لها يومئذ سبعة ابواب على كل باب ملكان وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن معين بن عبد الله بن مجمر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاذ المدينه ملائكه لا يدخلها اطاعون ولا دجال وبه قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا ليلى بن قيل عن ابن شهاب قال عبد الله بن عبد الله بن عبده ان ابا سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا به ان قال ياتي الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه دجال يروح يكنا اے مدینے نے اٹھو کے کوشش تو کو حران کے دا پدبو نے باندھی ایت فر نکاب مدینے چ چکن مدینے داراب نے نوزی یہ گرے بعد سی صبح پدنا سورام دے کہ بولی صبح سورام دے کہ تے رشی اللہ تی بل مدینہ چ دی مدینے پاترا سے بیوی ہن کے بولا نی نہ بن وتا نسی فیخرج الیہ یوم الدین رجلون دے پدار بھی سایہ ورسی کنا وا دے کہ بہتر حال بہتر پائی پر حال کے سے یارہ کہ من خیر ناس اے بہترین حال کنے بیدار ویرشی وے کو رابے توی مدینہ مرشیا تے غار دا دا خود پترا بندے تے غار دا کنا دا غار وہی کچ دی سٹا بیوی کنا تے جلدی ضروری او پدیرا پاو تر پندر شیت لے کنا آج کما پات پاو نے پہر بنے کیر جو کدا کنا خاص نہ پڑے تو کچ دا دجال تے جڑ کرے کنا یہ دجال تے کیر جو کرے کنا ابے گا کر تمبوی بنے ایک ایک سٹا اٹھائی کے دیدر سے بیروشی سرائی بیروشی کرنا بہار بے روزی سیوکے چدا بے حضر علیہ السلامی فیقول اشد انکا دجال اندی حدثنا عنکا رسول صلی اللہ زدہ خیدی کے چتا آگا دجالے چو حضر پاک صلی اللہ علیہ تو مترک مشتکنا بیان نتا کرنا دا فیقول دجال ارائی تا خبار میں کہ ان کو قتل تو آدھا قدا سرائی مو قتل کو بے میں رنائی کو بے حالتا شکونا فی لمرے میں اب تو سیمو پہ کنا پہ امر سیمو پہ چاہتے تو ساکی سے چھو زخوائی یا نہیں ہے حال تو چھنا چیوری مرکی ہوتا تر زوندائی کے میری پسر گئی نہیں بے بے بے ساکی فیق تو قطر بے کو صبح ہی بے بے زوندائی کو فیقور حین یحیی چکنا زوندائی کو تو بھی چھو واللہ ما کن تو قطر عشد بصیرت منی اليوم نوز حال جزا دے سخت بصیرت ورا کنا پمونا لکا نم چیئے کنا اس میں پہلا اثر کے پروسس ہوئے کر چھتا دجال یہ کرنا فیقول دجال اکتر ہو دجال کی تذیہ کرنا کتر کون یہ پر اور فلا اس طرح تذیہ کر تصورت پہ نپک کرنے رہا کرنا دہا ہور بھی چھتے ہر بیشی قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة ليس من نقابها نفس إلا عليه الملائكة الشافين يحرسونها ثم تزف المدينة بآلها ثلاث رجفات دينا بعد مدينة سبيكنا مدينة بوخي ذي بحفظ أهلون دريد ذري بوشي ثلاث رجفات فيخرج له كل كافر منافق هر كافر منافق كيف شكنا だって、それで、ほっとはじめかな。よりしべ、ぼるしかな。きちんと、ガーシャンや、ハッピーのウーズ、きちんと、ジャムスもやっぱしゃぼてし。 باب المدينة تنزل خلد وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكبير عن جابر قال جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الاسلام فجاء من الغد محموم فقال يا ربي رب الذي سمتك في اسلام بدي بيعت وكره مسلمون شو فجاء من الغد محموما صبرونا تب جانو تب ورا غليوا فقال اكلني وجمت خو بيعت رانكا انا فابا نبی سے مکانو کہ چنا بیعت جو رکا چتا رنگا ہونا اے دے کہ بیعت تنگو سے مت پر ستی دا منا اے چمو چا اسلام رو رو بیعت میں کڑو کنا اگا دے واپس کر کے اسلام دے رو خدا خبر ہے کہ جدا ہو ارتے دادا واجب الخطر ہو کہ کنا خطر دے واجب ہے نبی سے پشو دے دادے دے ہجرت ولا وے کہ صحیح کنا چمو تو خطبہ رو نہ کر جو خپل وطن تو واپس کر کنا da hajjatu la yatra ran kana bi sam kana wato ce na fakan al madinatu karkir tan fi hubsaha madina pashan de batai do pal gan da kana ke ke wi khatam ke wi wa tan sahu tayyibaha wa chalawi kana khala ga pakiza chalawi من قال حدثنا سليمان بن خلف قال حدثنا جوابة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى احد رجع ناس من اصحابه فقال سرقة نقتله وقال سرقة لا نقتله فنزلت فما لكم في المنافقين بعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها تنفي الرجال كما تنفي النار وخبث الحديد باب النبي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يونس عن ابن شهاب الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة السابعة وعثمان بن عمر عن يونس فبه قال حدثنا قتيبة إذا أخذ حديث توجه لها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت في مكة من البركة مدينة دوجين أبركات كي تكون بركات مكة تبارك الله زندگی کی مدینہ بہتر ہے تو مقام و زمانہ رکھا چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دین برکات دعا ہوتا کری دو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پر بلو شکر رکھتا دا بھی قبیلہ بھی اگر کہا پر مسجد حرم سلمی سعود بہتر رہا آگا پر یوں لگ بندے بندے جی مدینہ جی سے ایک نا نیزا پر پندے دیرہ بندے جی کنا خود مدینہ شار چکن آگا بہتر دا فاجد فجلت بھی مکہ پر شارنا هذه حديثة خطير دي وجهنا ذنا حركة دا رأي دو دا أثار في پنجواتي مدينة مقام عظماء شكرا لكي جلال جود دا وروب ديري بصري بوني كنا ومدينة منورة شكرا پيغة سي جمال أثرال ديري صري بصري تابا بلا كيري لك أحفر وطن تي چروشي أحفر كيف تي چروشي كنا ابو واي خاندر کوي طبيعت ولا کېږي کنه ډېر خاندر کوي هو مدینہ منوره شي کنه خطر به نسبت مکه نه ډېر زیات دو حقیقت تاسو چې پاتې خطر ډېر زیات دو کنه مقام اعظم دي پرودیګار بیت الله ده پښه دانا پک کعبه ده پښه دانا پک ټا ده پښه بیت الله به دي و ایک بیت اللہ دے خطیر دے وجنا دے ٹول کنا مقام اعظم ٹول حرم شریف دا مکرم دا عزت مند دا پھر اسے گناہ منا کا سڑی نہ کی دیا پا گناہ پا سر بند زر کی نہیں پیے گی اور مدینہ سے کی مبولی ہوں دے کنا دے ハラカトルウシカナロシーパーサルのビリルシカナシャビアムサムタパタラゲリカナヨサイトルグログラマディネムレタベダリカノアロガラダハロケシュケラギャラキャサベルハロキナシュケナコチャムステベタロウペシュケラムステダセファンニルクルベレだってカメラマトチェマディネムストウェチェケナだってピラファンダウォルディファミスマステナスペルシナリスンパヘプシュリズウェチェキウォザウェイワタントウォルチェケイワタンマストフォルリケナカメディネチェズキウォザメラシャケナマサモトルシパタラゲリケナデワジェナケナエチャサラケアサシーケナアラマディラケダリリジェプレスバテマケナフォルディガーサルコデルバシダケナキャスティングがでけえりのハイパーキャラフォルディアファダーチョブリドキャラ。おまじらせのメレスのハテルでわじらキャラ。アディカビア、アパダーのシーファスキーリカルティアファダジャワタモンデシー。ねえ、ブルーネカーマジャーベルリー。おれてキャラブルカダムディキャラ。カラキアディカデレルティー、シャワー。 وفيه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر فنظر الى جدارات المدينه حوض راحلته وان كان على دابه حرقها من خبها باب كراهيه النبي صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينه وفيه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا باب النبي صلى الله عليه وسلم ان تعرى المدينه تشي مدينه حالي كرايشي النبي صلى الله عليه وسلم قال تشي مدينه حالي كرايشي خالق النورشي كان انا سمعت بل سمعت ذكر ان يتحول قرب المسجد私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアリカブディメリアリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカナ。アリカメリカナ。アリカメリカナ。アリカナ。アリカメリカナ。キリナスとユリラシー、ヤブギュラテリケナ、パチマキアミネ、パスラパシビレケナ、エサリビアパシハトポネサーサーとリディケナ、ダレ、モジダイスケジョクマテウラケナ、キムデカルラプランシリケナデケナ、エサリザバスケディアコレジュレビケナ、ディアサラプリケジケナ、マティナプディレケジダサツシャディケナ。だからもしビデオでしかビデオでしかもそこにおかれくるべきでハートとローディーから。これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これ で、 これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これで、これパミューティケルトムシェオデメンバルトムシェダーパイチャードディバイチェディジャナツナヤファダマトラベチダムズカダクプラブルクジャナツナウリシュギドデダハキカツオカナパイカツデマハムルソアキキマナファダウダムズカディジャナツエボイチェダウシュドデモジマトクラクラクラブルシュギドラカハジャソケチデバハナウラダおやだまじゃだ。だまだけパダーミューシティーバダッキー。だいバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキーバダッキー ترای سره شاه بشار وی دے کچتا جنت کو گہی چھے چ نوست وی صحیح طبیعت بیان وی یادا منا چ دوتا ہے بدت چھ کی دا سبب شی دے گرے پرا چھ تے کنا جنت تے دوورا سوی اے جنت کو چھے تے دوورا سوی درے سره مطلب دین عالم لو خاص دی کنا او درے سره ممکن دی دتو خود چھ دی مجاز زنا حال کہ حقیقی منا وقت یو کچ دا ٹکڑا لو کو جنت رو ٹکڑا لو به قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عائشة قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وراك ابو بكر وبلال فكان ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وراك ابو بكر وبلال ابو بكر تتبع ورغلا اواز سر شكل دي ابو واتك نوا بلال سر تتبع ورغلا وتبع بحال ونيت بدو كرا چاتو شكل حساب احكنا بحال ونيت بدو فكان ابو بكر اذا حدثت الحما ابو بكر بكره تمام بشرال فلا يقول ويلي بلا خندر بلا كنا كل امرئ مسبح في اهله والموت ادنى من حراك ناله كل امرئ مسبح في اهله هار خليتا صبح بحير ويشي بحفل كي اهل شي كنا بكير شي كنا بيتغير شي سبوري بخير شا سبوري بخير شا صبح بخير صبح بخير كنا ala ke margo esa play po gosna le de sapat lagi ke gar se sai landai ke mar bi kana wal maut adna min shirak nadi wa kana bilal idha ukla an yumaat kala bilal bi taba afrika ifa e makene lo gala makashi tarshwada madine ta taba pichra hua yes wa akira to dawur bi chagaul sandara bi na pichra gaul bani akira اتر جا کرے ہوتے کہ الہو کے پٹھے کی خخرائی کی نے ادا کرے تر چیز دو تبوت کا ہو مرادہ یقول داخل میرے بلا انا لیت شاری هل ابیتن لیلہ بواد وحول اثر وجلیل وهل ايضا يوم المياه مجنه وهل يبدو وهل يبدو شامه وتفير هذا فل زره وطن المدينه کو چا کرا مقام اعظم ہے کاش کہ موتا پتا وے چه چه تا بزوی آخ پاک پیره کن پالگات شوی چه اگوی چپ چه پیر سرگری بیو برویزه بیوی یه سر سرگری تا برشی او جلی کنه خواه بند برویز تا برشی کنه پده غره شکن سرگری برویزه بیو کنه پیگه بی چپ چه پیر سرگری برویزه بیو کنه چه این گاری تا بزوی چه تر جا آلو شو کنه بشوڑ کنه مکه تا بزوی آو پاس کنه بشوڑ پاس وحال آیدن یوم میاه و جنتن وحال چه تا بزوی ایر شو دي اما كنا مجنا كينيدا مجنا مكاش يزيدم دا وهل يبدو لي شامه وتفير وجيت مت سما وتفير غير هذا بس الجواب في كلمه الجواب انا دا غير ده كنت الله ملعن شيبا وابن ربيعه وعقبه ابن ربيعه وامي ابن خلفه خدا فضل انت لو كده دي بركات مش كده مكارنا بوت سعيد دي زلمه دي وجرمي مدينه تندروني اخبر وطن سر واسه محبات دي كنا كما اخرجونا من ادنى الى ادنى وبارك سنه كم يجي يسي ده فل ذكر ابو باب ذكرتا ما دراس وانت وبا ده لو ثم قال لهم نبي هم كذا فندره ورده كنا سي ده فل كده مكان كل شيء كان ايجار مدينه كو الله محبب الينا المدينه اخلا مدينه سر محبات في دو كم مش مدينه اخرى ترغوا لك كحبنا مكه تعالك محبات تمی دے مکے طرف دا مدینہ منا کر گورا کے او اشد یا پدینا سختا انا بایک نہ کسانہ ولا مشتا پوی یی برکات تو چوے و فی مود نہ مشتا پوی یی برکات تو چوے و صحیح ہدنا ادیا بوابی دے پرخدا تندر سگر صحیح کے ول کو فما ال الجفا و ادے کے تبا خیال جو پھر نہ کر کے جوفا ابھی کتے دے سامنے کاتا دے نہ کنا ادے تبا جو فیت نہ کر کے قائد و قدیم المدینہ تا وہیا او با اور دلائے میر مدینہ تو رولی و حالانکہ دا شاوہ بایم زکا واپا مذکر خیش شکر ہوتے بے کرم مارزینہ دیوی قائد فکار بدخان یہ جلی نجلن آئی کہیں لگا دو بدخان گا دو کنا پیسے بے یہ ببے دے گاو یہ ببے دے کنا یعنی مان آجن یہ ببے کنا گاو دے خاو بے دے و دا گاو یہ ببے خال کی شرئے دے وردر بے کنا انا بس بدعاء بركات بنيكنا اذا تخرج جوار هوا دي مدينه كده فضاء وكده ابو هوا كده ちびもるしやかんたんどるしかな、まじめた。 وفيه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسلم عن ابي عن عمر قال اللهم ارزقني شهاده في سبيلك واجعل موتي عمر فوق سوق الخلافه يهو كان يمو مارغو اتو بلا شهادات مارغو سيبك كنا وبل واجعل موتي في بلد سكنا رسولك ويمو مارغو اتو دير كنا بيمار بشار سيكي كنا مدينه شهاده في دوائس من كبير كنا وقال ابن زريع عن روح بن قاسم عن زيد بن اسلم عن ابنه عن حفصه بن بنت عمر قال سمعت عمر نحوه وقال هشام عن زيد بن اسلم عن ابيه عن حفصه سمعت عمر قال ابو عبد الله كذا قال روح عن امه